بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا في الدرس الماضي بدأنا في أنواع القضايا الحملية والشرطية بنوعيها المتصلة والمنفصلة، وكنا وقلنا من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى صنف الثالث، وهو كما قال ما يسمى شرطيا منفصلا، كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، فهما قضيتان حمليتان جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الانفصال للأخرى. وكانت فيما قبل الشرطي المتصل لازمة الاتصال، ولأجله سمي منفصلا. ويسوى المتكلمون يسمون هذا سبرا وتقسيما. ثم هذا المنفصل قد يكون محصورا في جزئين كما ذكرنا، وقد يكون في ثلاثة أو أكثر، كقولنا هذا العدد إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر، كما تعودنا في البراهين كاملة التي يعني مرت معنا في البراهين الكلامية، شيء إما كذا وإما كذا، إما أن يكون مثله أو ضده أو لا يخلو عنهم، لأن هذا فعلي شرطي منفصل يسمى سبرا وتقسيما عند المتكلم. فهو مع كونه ذا ثلاثة محصور، وربما تكثر الأجزاء بحيث لا يكون داخلا في الحصر، كقولنا هذا إما أسود أو أبيض، وفلان إما بمكة أو ببغداد، إلى آخره من الاحتمالات، فهي احتمالات متعددة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يمنع الجمع والخلو جميعا، كقولنا هذه مانعة الجمع والخلو معا، يعني لا يجتمعان ولا يخلو عن أحدهما، كما قال قبل قليل العالم إما حادث وإما قديم، هي مؤلفة من حمليتين، العالم حادث العالم قديم، ثم جعلت شرطية لكنها منفصلة، ليست متصلة، جعلت منفصلة لا متصلة، نعم للزوم الانفصال في ذلك. فالعالم إما حادث وإما قديم، لا يكون حادثا قديما يعني لا يتبع ولا يخلو عن احدهم، اما ان يكون هكذا او هكذا، فهم هذا؟ لا، كقولنا العالم اما حادث او قديم، فانه يمنع اجتماع القدم والحدوث والخلو من احدهما، اي لا يجوز كلاهما ويجب احدهما لا محاله. نعم. والثاني فهذه المصطلحات تفترض من حيث فهمها واضح، يعني الشرطية المنفصلة هي ما توازي عند المتكلمين ما يسمى بالسبر والتقسيم، فيتقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني إذا أردنا أن نقول على مقولة علماء المنطق الشرطية المنفصلة إما مانعة الجمع والخلو معا، وإما مانعة الجمع وإما مانعة الكل. لا. والثاني ما يمنع الجمع دون الخلو، كما إذا قال قائل هذا حيوان وشجر، فتقول هو إما حيوان وإما شجر، أي لا يجتمعان جميعا، وإن جاز أن يخلو عنهما بأن يكون حمارا مثلا. نعم، وهذا يصدق يعني خاصة على الضيف، أن يعني لا يجتمعان لكن يخلو عنه، فعندما قال هذا حيوان وشجر فهو إما حيوان وإما شجر، أي لا يجتمعان جميعا، لا يجتمعان لكن قد يخلو عنه، وإن جاز أن يخلو عنه بأن يكون حمارا مثلا. نعم. فهي مانعة الجمع دون الخلو، مانعة الجمع دون دون، حتى كما تقول هذا إما أبيض وإما أسود، لا يعني يجتمعان، وقد يخلو عنهما الأمر فيكون أحمر مثلا. نعم. والثالث ما يمنع الخلو ولا يمنع الجمع، كما إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمه لا نفسه، بأن قلت مثلا كما إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمه لا نفسه. نعم. بأن قلت مثلا إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق، هذا هو لازم أحد الجزئين أن لا يغرق، يعني تستطيع أن تقول زيد إما في البحر وإما في البر، فهمي هذا؟ فأخذنا لازمه لأننا لا نستطيع أن نحصل يعني هذا النوع الثالث وهي مانعة الخلو دون الجمع إلا بأخذ لازم ما هو في البر، لأننا يعني إذا قلنا زيد إما في البر وإما في البحر لا تكون مانعة، يعني لا تكون مانعة الخلو دون الجمع، قد تكون مانعة الجمع والخلو معا. فأخذنا لازم ألا أخذنا لازم البر ألا يغرق، لماذا؟ لا، فإن هذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع، إذ يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق، يعني يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يجوز أن يخلو من أحد القسمين. نعم. وسببه أنك أخذت نفي الغرق الذي ولازم كونه في البر وهو أعم منه. نعم، يعني لازم نفي الغرق كونه في البر، فأخذنا لازم كونه في البر وهو نفي الغرق مع كونه في البحر، فهذه القضية يعني زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، يعني قد يكون في البحر وأن لا يغرق، لازم كونه في البحر، لا لم نأخذ يعني الملزوم، لأنه لا هكذا لا نحصل مانعة الجمع دون الخلو. نعم. مانعة الخلو. مانعة الخلو دون الجمع. لا قلت مانعة الخلو دون الجمع. فإن الذي في البحر أيضا قد لا يغرق. وكان أصل التقسيم يقتضي أن يقال إما أن يكون في البحر وإما أن يكون في البر، فكان يمتنع به الجمع والخلو جميعا، ولكن عدم كما قلت يعني. لا، ولكن كما قلت أول، ولكن عدم الغرق لازم لكونه في البر، ثم ليس مساويا بل هو أعم. نعم، ليس مساويا لكونه في البر فهو أعم منه، يعني قد يكون في البر وقد يكون في البحر ولا يغرق، ولذلك عندما قلنا إما في البحر وإما أن لا يغرق هي مانعة الخلو دون الجمع، أما إذا قلنا إما في البر وإما في البحر فهي مانعة الجمع والخلو معه. نعم. ولكن عدم الغرق لازم لكونه في البر ثم ليس مساويا بل هو أعم، فلم يبعد أن يتناول كونه في البحر فيؤدي إلى الاجتماع، فهذه أمور متشابهة لا بد من تحقيق الفرق بينها، فلا معنى لنظر العقل إلا درك انقسام الأمور المتشابهة في الظاهر ودرك اجتماع الأمور المفترقة في الظاهر، فإن الأشياء تختلف في أمور وتشترك في أمور، وإنما شأن العقل أن يميز بين ما يشترك فيه وما يفترق فيه. كما هذا المثال الأخير، يعني نحتاج إلى تمييزه، فلو نظرنا ودققنا الأمر بقولنا زيد إما في البحر وإما في البر، زيد إما في البحر وإما إلا يغرق، بنظر العقل نجد عدم المساواة، يعني أن هذه الشرطية المنفصلة وهذه الشرطية المنفصلة ليسا متنازلين. لماذا؟ لأن في البر وألا يغرق ليس متساويين، وإنما ألا يغرق أعم من كونه في البر، ولذلك نحصل بها يعني قسمة معنى آخر غير المعنى الذي يكون، وهذا هو النظر الدقيق. نعم. وذلك بهذه التقسيمات التي نحن في سياقها، فهذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزائها في الحل والتركيب إلى أصنافها من الحمل والاتصال والانفصال. وبهذا كنا انتهينا من القضية الشرطية المنفصلة بأقسامها الثلاث، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى القضية السالبة والقضية الموجبة. فقال القسمة الثانية للقضية باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها بنفي أو إثبات. قال: اعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة كما بينت لكم البارحة. يعني القضية سواء كانت حملية أو شرطية، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. نعم، تفضل. القسمة الثانية للقضية باعتبار نسبة محمولها إلى موضوعها بنفي أو إثبات. فليعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة، ونعني بهما النافية والمثبتة. ونعني بهما النافية والمثبتة. فالإيجاب الحملي مثل قولنا الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، نفرضه لأننا كما بينا لكم أن قبل التصديق هناك ما يسمى بالتصور، فأنا تصور يعني الإنسان والحيوان هذان المفردان، ثم يعني نلحق معنى أحدهما بالآخر بالنسبة وبالحكم، إما أن نثبت ذلك وإما أن ننفيه. فنحن نسبنا الحيوانية للإنسان بالإثبات بالإيجاب إلى السلب، يعني أثبتنا هذا الحكم، حملنا الحيوانية على موضوع الإنسان، يعني أن الإنسان حقيقته كونه حيوانا من حقيقته. نعم، الإنسان حيوان، ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا يجب أن نفرضه حيوانا. لذلك هنا هذا معنى الكلي، والكلي لا يشترط فيه التحقق في الخارج ولا صدقه في نفس الأمر أو وجوده، إنما الفرق الذهني والتصور من حيث يعني مفهومه. لذلك نحن نقول الإله كلي، لا من حيث نفس الأمر لا ننظر، لا من حيث نفس الأمر ولا من حيث يعني التحقق والوجود الخارجي من حيث تعدد الأفراد، إنما من حيث مفهومه. نعم، ولذلك قال رحمه الله تعالى: سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا، وإنما نحن هنا ننظر إلى المعنى الكلي لهذا الشيء. نعم، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا يجب أن نفرضه حيوانا ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة وقت وحال، يعني وغير زيادة إضافات ونسب وأعراض، إنما نحن الآن نتكلم عن مفهوم مجرد عن كل الخواص وكل الملحقات التي تلحق به عند الوجود الخارج. فهمنا هذا؟ نعم، بل على ما يعم المؤقت ومقابله والمقيد ومقابله. بل قولنا إنه حيوان في كل حال أو حيوان في بعض الأحوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا إنه حيوان. نعم، هذا ما اللفظ صريح فيه، وإن كان لا يبعد أن يسبق إلى الفهم العموم بحكم العادة، لا سيما إذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع. وأما السلب الحملي فهو يعني هنا يتكلم على قضية التقييد، يعني يتكلم عن الإنسان بمفهومه الكلي حيوان دون نظر إلى عوارض أو نسب أو قرائن، نتكلم عن هذا المفهوم الكلي دون تقييد ودون نظر إلى أي شيء آخر، بقطع النظر عن أي شيء. نتكلم عن الإنسان بمعنى المطلق الكلي فقط ذلك. نعم، يعني إذا قلنا إنه حيوان في كل حال أو حيوان في بعض الأحوال، يعني هذا من الزيادة التي لا طائل منها، يعني نتكلم عن الإنسان حيوان نقطة ورجعنا فقط لا غير من حيث مفهومه. لا يهمني أنه حيوان يعني دائم الحيوانية في كل حال وفي كل وقت، هذا لا يهمني، أنا أتكلم عن المفهوم فقط لا بد. نعم. وأما الثلب الحملي فهو مثل قولنا الإنسان ليس بحيوان، وأما الإيجاب المتصل فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث. والثلب ما يسلب هذا اللزوم، ما يسلب هذا اللزوم. والاتصال كقولنا ليس إن كان العالم محدثا فله محدث. والإيجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إما مساو لذلك العدد أو مفاوض له. والسلب ما وأما السلب الحملي فهو مثل قولنا الإنسان ليس بحيوان. نعم. وأما الإيجاب المتصل فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا. يعني الإيجاب المتصل يعني شرطية متصلة. هذا معنى الإيجاب المتصل، شرطية متصلة. إن كان العالم حادثا فله محدث، هي شرطية متصلة أم منفصلة؟ متصلة. ذات التوتر ثم النفس. نعم. يعني هناك لزوم، لازم وملزوم. عندنا لازم وهو محدث، وملزوم إن كان العالم حادثا. سلبنا هذا اللزوم، هذا ايش معناه؟ يعني الآن ماذا فهمت من هذا المعنى؟ إن كان العالم حادثا فله محدث. يعني أثبتوا هذا اللزوم لأنها موجبة. إن كان العالم حادث فله محدث، أثبتنا هذه اللزوم أن لكل حادث محدث يلزم من كل من الحدود وجوب المحدث. هذا معنى نعم. فهو مثل قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث، والسلب ما يسلب هذا اللزوم. إن كان يعني في القضية سلبنا هذا اللزوم، نفيناه. نعم. والاتصال كقولنا ليس إن كان العالم محدثا فله محدث. إيه يعني هنا يعني شرطية متصلة، لكن نفينا هذا اللزوم. لا. والإجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إما مساو لذلك العدد أو مفاوت له. نعم. هذه شرطية منفصلة، شرطية منفصلة. من أي نوع هي؟ مانعة الجمع والخلو معا، أو مانعة الجمع فقط، أو مانعة الخلو فقط؟ هذا العدد إما مساو لذلك العدد أو مفاوت له. جمع وخلو، مانعة الجمع وخلو، مانعة الجمع والخلو معا. كيف يصير؟ قد يكون أقل كما ناقص. نعم. السبب والتقسيم فيها ناقص. نعم. والإجابة المنفصل مثل قولنا هذا العدد إما مساو لذلك العدد أو مفاوت له. والسلب يعني فقط هذه مانعة الجمع فقط للخلو، يعني وقد يكون أقل هذا العدد أقل. والسلب ما يسلب هذا، يعني هنا يتكلم عن هذا الكيف بمعنى أن الشرطية القضية الحملية إما أن تكون موجبة أو سالبة، والقضية الشرطية بنوعيها المتصلة والمنفصلة إما موجبة وإما سالبة فقط. لا. لا. ما معنى الإيجاب والسلب في هذا؟ هو إما إثبات النسبة أو نفي النسبة، أو إثبات اللزوم أو نفي اللزوم. نعم. والسلب ما يسلب هذا الانفصال وهو قولنا ليس هذا العدد إما مساوٍ لذلك العدد أو مفاوتا له. نعم. ومقصود هذا التقسيم منع الخلو، فالسلب له هو الذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه. يعني هناك نقطة في عدم ذكر القسم الثالث، المقصود هذا التقسيم هي الأخير، يعني منع الخلو. ليس هذا العدد إما مساوي لذلك العدد أو مفاوتا له. فالسبب له هو الذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه. أي نعم. لا هنا يعني لو ذكر الثلاثة لا يصدق لا تصح. فعندما قال ليس هذا العدد إما مساوي لذلك العدد أو مفاوتا له يصح هذا النفي هذا السبب. لماذا؟ لأن هناك الأقل. لذلك قال ومقصود هذا التقسيم منع الخلو. فالسلب له هو الذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكانه. واضح؟ نعم. دقق عجيبة. لذلك لم يذكر ليس هذا العدد إما مساوي لذلك العدد أو مفاوتا له أو أقل. لو كان كذلك لا يصح هذا السلب. لأنه لم يترك شيء. نعم. القضية غير محصلة أو معدولة أو المعدولة أو المعدولة. فإن قال قائل قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة؟ لا. فإن كانت موجبة فما الفرق بينه وبين قولنا عندنا زيد ليس بصير وزيد غير بصير؟ هل أن قولنا زيد غير بصير في قوة قولنا زيد ليس بصيرة يعني سالبة الأولى؟ نعم. فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا؟ وإن كانت سالبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد أعمى وهي موجبة؟ يعني زيد أعمى زيد ليس بالبصير، هذه سالبة وهذه موجبة، ما الفرق بينهما؟ نعم. ولا معنى لقولنا غير بصير إلا معنى هذا الإيجاب. وقولنا زيد أعمى إيجاب. ولذلك لا يتبين في الفارسية يعني في لغات أخرى لا يتبين، أما في اللغة العربية يتبين، كما في الفارسية لا يتبين الفرق بين قولنا زيد فراس وبين قولنا زيد نبينا زيد غير اسم هذا زيد زيد. وكذا قولنا زيد ندى نازانا إذ المفهوم منه أنه جاهل والصيغة صيغة النبي. قلنا نعم تفضل. قلنا هذا موضع مزلة قدم والاعتناء ببيانه واجب. هذا موضع مزلة قدم والاعتناء ببيانه واجب. مزلة. قلنا هذا موضع مزلة قدم والاعتناء ببيانه واجب. نعم. فإن من لا يميز بين السالب والموجب كثر غلطه في البراهين. لأن هذا هو العمدة في البراهين، في إقامة البراهين والأقيد. إن أميز بين الإيجاب والسلب، لأن الإيجاب والسلب إما أن يثبت الحكم وإما أن يكذبه، إما أن يثبت اللزوم وإما أن ينفي اللزوم. والقضايا التي نحن نتكئ عليها ونعتمد عليها البراهين الأقيدة الشمولية هي قائمة على هذا الأمر، إما أن نثبت أمرا وإما أن ننفيه. عندما نقول العالم مؤلف من جواهر وأعراض يعني نحن نثبت أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض. فهمنا هذا؟ عندما نقول يعني عندما نقول أن أن أن أن الجرم مثلا إما متحرك وإما ساكن، هنا يعني أثبتنا يعني هذه القضية الشرطية المنفصلة وأنها مانعة الجمع والخلو معا، بمعنى أنهما لا يجتمعان ولا يخلو عن أحدهما. هذه براهين نعتمد عليها. أن هذا لا. فإن السبب يبين أن القياس لا ينتظم من مقدمتين سالبتين. وهذا مرة معنا بصناعة الأخذ، بمعنى أنه لم يمر معنا في الأشكال الأربع في الكتاب الماضي في قضية الإنتاج، لم يمر معنا أنه بين القضيتين يعني بين الصغرى والكبرى حتى يعني يثمر ذلك التركيب بين الصغرى والكبرى نتيجة يعني صادقة، بمعنى الإنتاج أن تكون إليهما سالبة، إذا كانت إحداهما سالبة فالأخرى موجبة، لا يجتمع ذات يجتمع سالبتين، وإن اجتمعتا فلا يصح، بمعنى أنه لا بمعنى أنها لا تنتج. نعم. فإن سنبين أن القياس لا ينتظم من مقدمتين سالبتين، بل لا بد أن يكون إحداهما موجبة حتى ينتج. ومن القضايا ما صيغتها صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب. نعم، يعني هي صيغتها ما بحسب الظاهر تغتر فتقول أنها سالبة لكنها هي موجبة. نعم، ولذلك علينا تحقيق النظر في ذلك. ومن القضايا ما صيغتها صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب فلا بد من تحقيقها. فنقول قولنا زيد غير بصير قضية موجبة كترجمته بالمعنى السلب. السؤال زيد غير بصير زيد ليس ببصير، هل أن زيد غير بصير سالب أم موجب؟ يعني في ظاهر اللفظ أذكر فأحسب أنها سالبة لكنها ليست سالبة. نعم. وكأن الغير مع البصير جعل جعل شيئا واحدا وعبر به عن الأعمى، يعني غير بصير يعني هي في قوة أعمى، في قوة أعمى يعني جعلت الكلمة واحدة. نعم. فالغير بصير بجملته معنى واحدا يوجب مرة فيقال زيد غير بصير، ويسلب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير. فعندما أقول زيد ليس غير بصير ماذا قلت؟ زيد ليس غير بصير يعني ليس أعمى يعني بصير. نعم، لأن إذا قلت زيد ليس غير بصير، غير بصير في قوله يعني هي في معنى واحد بمعنى أعمى. فإذا قلت أنه غير بصير نفس سنة يعني غير بصير سنة، وعندي ليس يعني هنا نفي النفس إثبات، فيكون زيد بصير. لا، فالغير بصير بجملته معنى واحدا يوجد مرة فيقال زيد غير بصير، ويسلب أخرى فيقال زيد ليس غير بصير. ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر وهو المعدولة أو غير المحصلة، وكأنها عدل بها عن قانونها فأبرزت في صيغة سلب وهي ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر وهو المعدولة أو غير المحصلة، وكأنها عدل بها عن قانونها يعني في قولك زيد غير بصير، قال فلنعدل عن قولنا هذا الجنس، فلنعدل عن قولنا موجب بقولنا معدولة، يعني هذا الخلاف نعبر عنها بقولها معدولة دون قولنا موجبة وعدلت، هذا معنى معدولة، عدلت عن النفي إلى الإثبات فهي موجبة. نعم. ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخر وهو المعدولة أو غير المحصلة، يعني كما يعبر عنه في اللغة أو في النحو كالنحت مثلا، كالنحت يعني جعلناها قالبا واحدة، قوينا الحوصلة يعني الهلهلة أو غير ذلك، فغير بصير هي الآن أصبحت كأنها كلمة واحدة، هي في الأصل يعني مفردات غير، ومن غير هي استثناء، هي وظيفته أن يستثنى منها شيء، وبصير مفرد، فقمنا بعملية عدل كما في قولنا مثلا وهو علة من علل المنع من الصرف العدول أو العدل، عدلنا به من شيء إلى شيء آخر، فهمنا هذا يعني من معنى إلى معنى، هذا معنى كونها معدولة، يعني أصبحت غير بصير كلمة واحدة، يعني أقول زيد أعمى زيد غير بصير كلمة واحدة، ليست يعني ليست غير مفرد مستقل عن بصير، هي كلمة واحدة. نعم، فهمنا هذا فهي معدولة. والمخصص هذا الجنس من الموجب باسم آخر وهو المعلولة أو غير المحصلة. محصلة الآن سيفتح ما معنى هذا وكأنها وكأنها عدل بها عن قانونها، يعني كما يعدل من الحقيقة إلى النجس. تجاوزنا من هذا المعنى إلى هذا المعنى، من هذا الاستعمال إلى استعمال آخر، كما في قولنا المعدولات الثلاث. اللغة ما هي المعدولات الثلاث؟ زي ما قلنا ومارس الحقيقة العرفية العامة والخاصة والحقيقة الشرعية. نعم، ما يسمى بالمعدولات الثلاث عدلنا عنها. وكأنها عدل بها عن قانونها فأبرزت في صيغة السلب وهي إيجاب. نعم، يعني عدلنا من صيغة من هذه الصورة إلى حقيقة أخرى. فإن هذا بلاد واضح. فأبرزت في صيغة سلب وهي إيجاب، وتصير حرف السلب مع المتلوب ككلمة، يعني كأننا أصبحنا استعملنا قانون اللغة الفارسية مثلا، مزج اكسيبا وي، مزج بين أمرين. فهمنا هذا؟ نعم. وتصير حرف السلب مع المسلوب ككلمة واحدة كثيرة في الفارسية مثل نادان ونبينا وناتوان، بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. نعم، فنادان أعمى ونبينا جاهل ونتوان عاجز. وأمارة كونها موجبة في الفارسية أنها تلدف بصيغة الإثبات، فيقال فلان نبينا، فيقال فلان نبيناس، وإذا سلبت قيل فينا نست، وإذا سلبت قيل فينا نست، فيكون الحكم بصيغة السلب. وكانت المطابقة بين اللفظ والمعنى في اللغة تقتضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية، واحد للموضوع، وواحد للمحمول، وواحد لربط المحمول بالموضوع كما في الفارسية. لكن في اللغة العربية اقتصر كثيرا على لفظين، فقيل مثلا زيد بصير، والأصل أن يقال زيد هو بصير لزيادة حرف الرابطة. فإذا قدم حرف الرابطة على غير فقيل زيد هو غير بصير، صار زيد من جانب موضوعا وغير بصير من جانب آخر محمولا. ولفظ هو متخلل بينهما رابطا لأحدهما بالآخر فيكون إجابة. نعم. فإن أردت السلب قلت زيد ليس هو بصيرا، فيكون البصير هو المحمول وليس هو حرف سلب، والرابط بين السلب والمحمول وليس هو حرف سلب والرابطة بين السلب والمحمول. وكذلك تقول زيد ليس هو غير بصير، فتكون الرابطة قبل أجزاء المحمول متصلة به. فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة. يعني هنا يعني إمام الغزالي يدفع على مقارنة بين اللغة الفارسية كيف تركب السياق وبين اللغة العربية، وبينهما يعني عدم تشابه البتة، لأن اللغة العربية يعني ليست مبنية البناء التي بنيت عليه اللغة الفارسية. على كل جزء الكلام من هذا أن الفائدة التي استفدناها هنا قولنا زيد غير بصير معدولة أو غير يعني غير المحصلة. نعم، بمعنى أنها ليست من حيث الصورة وإنما هي من حيث المعنى إثبات ذلك فقط. لا. نعم. فإن قيل فقولنا غير بصير وقولنا أعمى متساويان، أو أحدهما أعم من الآخر، قلنا هذا يختلف باللغات، وربما يظن أن قولنا غير بصير أعم حتى يصح أن يوصف به الجمال، وأما الأعمى فلا يمكن أن يوصف به إن الأعمى يعني هنا يوصف به من كان له جارحتان ونحن يعني تكلمنا في قضية العمى والبصر هل هو من نفي الضد أو من نفي العدم والملك صح أم لا فهو اختلاف بين البصر وعدم البصر وبين العمى وعدم العمى هل هو يعني من تقابل الضدين أو من تقابل العدم والملك خلاف مرة معنا حتى في علم الكلام خلاف كما سيأتي معنا وربما يظن أن قولنا غير بصير أعم حتى يصح أن يعني قد يقال قولك غير بصير أعم من قولك أعمى لأنك يصح أن تقول الجماد غير بصير ولا يصح أن تقول الجماد أعمى فيكون أعمى فكأن العمى خاص بالحيوان يعني ذو الحياة نعم فليس متساويين تساوي. وأما الأعمى فلا يمكن أن يوصف به إلا من يمكن أن يكون له بصر وبيان ذلك هذا في اللغة بيان ذلك محال هي مسألة عقلية ليست مسألة لغوية ليست مسألة لغوية وبيان ذلك محال على اللغة فلا يخلط بالفن الذي نحن بصدده وإنما غرضنا تمييز السلب عن الإيجاب فإن الإيجاب لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم وأما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب نعم فإن الإيجاب لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم يعني الإيجاب يعني القضية الموجبة أو الإيجاب يتصلب على الشيء الثابت سواء كان ثابتا في الخارج او في الذهن يعني الوهم فبالنسبه للنفي يعني السلب اما النفي فيصح من غير الثابت اما الاثبات فيصح يعني الموجبات لا تصح في غير الثابت واما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا او غير واجب وأما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب مثل يعني يصح أن تكون القضية سالبة في غير الثابت يعني غير ثابت لا في الخارج ولا في الذهن سواء كان ذلك واجبا أو غير واجب يعني ممكن أو مستحيل لا لذلك تلاحظون أنه قبل قليل بمثال ضربه بقوله ليس إن كان العالم محدثا فله محدث هنا يعني نفى واجبا يعني يصح هنا في المثال هنا نفى واجبا ما هو الواجب المحدث محدث القضية الثانية يعني يصح لا يصح يعني ليس معنى يصح انه يجوز يعني يصح من حيث الصناعه يعني فقط ولذلك تركب كما فعل الفلاسفه يعني عدم يعني نفي اللزوميه بين الحق بين وجود شيء وموجب نفي هذه اللزوميه يعني نقول بوجود اللزوم بين وجود شيء وموجبه فهمنا هذا فلذلك قال وأما النفي فيصح من غير الثابت سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب لا سيدي بالنسبة وأما النفي فيصح عن غير الثابت يعني اقصد الثابت يعني غير ثابت في الخارج فقط أم في الخارج من غير نار يحتمل الاثنين يحتمل الاثنين لكن إذا أردنا مصداق ذلك المتصديقه يعني هنا فأما النفي فيصح عن غير الثابت في الخارج لا في الذات، لأن كالمستحيلات الفرضية وغيرها. نعم، ما ما ما يعني المفاهيم الكلية، كل ما هو كلي، فهمنا هذا؟ وأما النفي فيصح عن غير الثابت، يعني هذا يعني ينصرف إلى صار يعني الوجود الخارج إلى الوجود الذهني. سواء كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب يعني مستحيل، لأن هذا لذلك يعني ذكرنا في ذكر في المثال الشرطية المتصلة دخول السلب فيها، ليس إن كان العالم محدثا فله المحدث نفي هذا الوجود، لأن هذا يصح لكن لا يصح خارجا، وإنما هو غير ثابت في الخارج، لكن ما يعني العقل لا يجوده يفرضه، فهناك فرق بين الفرض والتجويز، لأن هذا يعني أن يفرض ذلك، لذلك يصح أن تجعل قياسا وترتب منه، لأن هذا مع كونها يعني في الخارج يعني كاذب، وترد بنفي بمعنى أن من نفى هذا اللزوم يبين له نفي لزومه، واستحالة يعني نفي هذا اللزوم ووجوب هذا اللزوم، هذا أمر آخر، هذا في علم الكلام. نعم، فهنا الفائدة الجديدة التي أخذناها هي القضية غير المحصنة أو المعدودة. ما معنى القضية المعدودة؟ هي التي في صورتها السلب لكنها هي إجابة عامل معاملة القضية الموجبة، فعندما أقول زيد غير بصير هي موجبة شخصية موجبة نجد الثاني، لأن هذا نعم سؤال في بداية لكل المقصود حتى شيء معناه هذا كان الخلايا يحكون فيه إيه دقيق هو ومتأكد أنه غير أغلب مش فاهمين هذا الكلام الأخير الذي قال فيه فإن الإجابة لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود الأول مش مشكلة. طيب هو ليش من هي الكلام اللي زين وغير بسيط يعني هوني هي متفقين فيها اللي هي المعدولة في لفظ غير ليس ثاني نتكلم على غير فقط من الخمار هذه تدل على اثنين هل أن زيد غير بصير في قوة زيد ليس بصير أم لا هذا هو السؤال الأول إن قال قائلا قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة فإن كانت موجبة فما الفرق بينه وبين قولنا زيد ليس بصيرا ما الفرق بينهما؟ فإن هذا ما الفرق بينهما؟ إذا كانت موجبة زيد غير بصير الفرق بينهما أن غير بصير ليس مفردين هذا الفرق الأول هو مفرد واحد الشيء الواحد وليس بصير مركب من مفردين أداة نفي وهذا الاسم الذي له معنى بمعنى أننا إذا أردنا من حيث التقابل بينهما اثنين إما تضاد أو التقابل وعدم الغواء والملك لكن من حيث الصورة تقول أنهما يعني سالبتان بمعنى أنهما مترادفان وهذا ليس بينهما ترادف بمعنى أننا عندما قلنا أن زيدا القضية زيد غير بصير معدولة ومعنى معدولة عدلت عن الصورة إلى كون غير بصير تركيب واحد فهي موجبة فإذا نكتفي هنا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.